لأن النص لا بد يرفع الحكم كله يكون بدليل مستقل. وأما ما ذكر فهو يدخل فيه ما كان المغين بغاية. نعم ايش؟ نعم عرفا المال كثير عرفا. ها؟ يعني مثلا انا وانت والجماعه كلهم الظاهر ما تلفوا خير ما تلفوا خير نفق امورهم محدوده اي كبيره ان ترك خير. فالعلماء هذا خير نكر من التعظيم ولولا هذا كان ما تسجل القيد لا بد يكون خير كل ذلك من اجل ان لا يغير على الوضع كما قال رسول الله سعد رضي الله عنه كان ذو مال كثير سعد بن ابي وقاص واستاذن الرسول عليه الصلاه والسلام ان يزهد بالثلثين ثم بالنصف ثم بالثلث وقال له الثلث كثير ثم علل قال انك ان تذر ورثه الاغنياء خير من ان تذرهم اله نعم يوسف الثلث على كل حال الآية ما في دليل على أنها منسوخة وابن عباس رضي الله عنه أصاب في أنها محكمة ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحتاط نفسه أن يكتب وصية بأني أوصيت لأقاربي غير الوارثين بكذا وكذا ولو قليلا مثلا بألفي ريال ما لم يتجاوز الثلث ليأخذ الإنسان هكذا وتبغى أن يكتب. نعم الشيخ ذكرنا في تعريف يعني الأوضح والأبصر للنسخ هو رفع حكم الدليل الشرعي أو لا أو لا طيب ذكرنا أن القياس لا ينسخ. نعم فين الاحتراز في التعريف؟ نعم الدليل الشرعي إذا أطلق فهو كتاب السنة رفع حكم الدليل الشرعي بإيش؟ حكم الدليل الشرعي بماذا؟ أو لا أو لا بدليل شرعي لا يسكت ما هو عندك لا او بالعين شرط لا بد ايش نعم دليله حديث ماضيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه صحيح لكن هذا مو في القبور هذا اتباع الجنائز هذا العرائس مثلا في حوش البيت واذا وضعها في حوش البيت فانها لا تمنع من دخول الملائكه يعني في البيت لا تمنع ولا تمنع يقول انها لا تمنع إذا وضعها في الحوش، إذا وضعت في حوش البيت، هل قوله هذا صحيح؟ أو الحوش ضمن البيت؟ الحوش ضمن البيت؟ الشيخ يجب أن أضع المعلومة في المتقوية، مثلا الشيخ، أو يحتمل أن أضع في المتقوية، كم ترى؟ إيش؟ الشيخ؟